بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لازلنا مع شرح العقيدة الواسطية والتعليق عليها للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، والأصل للإمام العلم إمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وانتهينا من ذكر الآيات والأحاديث الواردة في صفات الباري تبارك وتعالى، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. يقول الشارح رحمه الله قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره. لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. نعم. إذن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث، فهو لم يستوعب الأحاديث الواردة في صفات الله تبارك وتعالى، وإنما ذكر بعض الأحاديث التي أصول في هذا الباب، وإلا الأحاديث الواردة في صفات الباري تبارك وتعالى هي كثيرة جدا. ومن أراد التوسع فإن شيخ الإسلام رحمه الله يحيلك على كتب أخرى، خاصة من الكتب التي ألفت في باب المعتقد التي سبق أن ذكرناها في الحصص الأولى، كشرح أصول أهل السنة والجماعة للدالكائي، أو الإبان عن ابن بطة، أو الحجة للأصبهاني التيمي، أو الشريعة للأجري، أو لغيرها، أو السنة للخلال، أو السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. هذه كتب أصول تحاول ماذا أن تستقصي الأحاديث الواردة في صفات الله تبارك وتعالى، زيادة على كتب الحديث المصنفة صحيح البخاري وصحيح مسلم وأبي داود والترمذي وغيرها من كتب الحديث التي ذكرت ماذا هذه الأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة الواسطية هي خلاصة لمعتقد أهل السنة فقط، فلم يستقصي جميع الأحاديث واردة في الصفات، إنما ذكر بعضها فقط. نعم. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات. نعم. طبعا مراد بالسنة الصحيحة حتى السنة الحسنة تدخل في هذا الباب، لكن لو عبر بالسنة الثابتة لكان يعني أولى. نعم. كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، إذن الوسط كما فسرها بذلك ما ورد في حديث مرفوع: عدولا خيارا، عدول خيار فيهم العدالة ثم الخيرية، ومن معاني الوسط كذلك الاعتدال. معاني ماذا؟ الوسط الاعتدال، فهم معتدلون عدول خيار. نعم. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك، فهذه الأمة وسط بين الأمة. طبعا الحديث ورد في ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا. فلذلك قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل، والوسط العدل، فكلمة الوسط العدل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من غيره كما يوهم كلام بعض الشراح أنها جاءت مدرجا من قول بعض الرواة، ولكن ذكر الحافظ في الفتح أن كلمة والوسط العدل هي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن منهج أهل السنة رحمه الله تميز بالاعتدال، هو من معاني الوسط، وأنهم عدول وأنهم ماذا؟ خيار. نعم. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان. نعم، إذن الأمم السابقة هم غلوا في جانب الرب تبارك وتعالى، وغلوا في جانب ماذا؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غلوا وجفوا، عندهم غلو وجفاء في باب الربوبية وفي باب ماذا؟ في باب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالنصارى في باب الرب تبارك وتعالى غلوا في بعض المخلوقين وجعلوهم ماذا؟ بمثابة الآلهة عند الله تبارك وتعالى، جعلهم آلهة كعيسى عليه السلام. فالنصارى غلوا، جعلوا عيسى ابن الله، جعلوا هو الله، جعلوا ماذا؟ ثالث. واليهود عكس هؤلاء، قالوا إن الله فقير، نحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة. فهؤلاء غلوا في جانب الإله، وهؤلاء ماذا؟ جفوا. الأمة الإسلامية هي وسط بين الغلاة وبين ماذا؟ وبين الجهلاء. فهم في باب صفات الله تبارك وتعالى وصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجفوا حق الباري تبارك وتعالى كما فعلته من؟ اليهود. هذا في باب من؟ في باب الربوبية. ثم في باب الأنبياء، اليهود قتلت الأنبياء والنصارى غلوا في الأنبياء. اليهود قتلوا أنبياءهم، جفوا حقوقهم، والنصارى غلوا في أنبيائهم كما فعلوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الأمة المحمدية لا، فهم وسط بين الغلو والجفاء، فلم يغلوا كغلو النصارى وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأنبياء أنهم عبيد لله تبارك وتعالى، أنه عبد. وفي جانب النصارى في جانب اليهود قالوا إنه ماذا؟ إنه رسول، لم يقتلوا أنبياءهم ولم يهضموا حقهم كما فعلت اليهود. إذن دائما نجد الأمة الإسلامية هي وسط بين هاتين الملتين، سواء في باب الربوبية كما ذكرنا أو في باب ماذا؟ في باب الأنبياء والرسل. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال الإمام المصنف رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال يقول الشارح رحمه الله: نعم. إذا قال شيخ الإسلام: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. وقد سبق ذكرنا لكم أصناف المعطلة لصفات الله تبارك وتعالى، والتعطيل كما ذكرنا هو يشمل يعني عدة طوائف، على رأسهم من؟ الجهمية، على رأسهم الجهمية، ثم بعدهم المعتزلة، ثم بعدهم الأشاعرة. فهؤلاء يعني أصناف المعطلة. هم ذكرنا أقسام أخرى، هؤلاء خارجون يعني عن مسمى يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة. أما الذين هم داخل الأمة فقد ذكرنا من أصنافهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم. فالجهمية كما ذكرنا نفوا ماذا؟ الأسماء والصفات. الشيخ الإسلام ركز على الجهمية لأن باقي الفرق الأخرى أصولها هي أصول الجهمية، أصولها هي أصول الجهمية. والجهمية يعني زعموا أن إثبات هذه الصفات يفضي إلى ماذا؟ إلى التشبيه، يفضي إلى ماذا؟ هذا هو السبب الذي جعلهم ماذا؟ ينفون الصفات الإلهية عن الله تبارك وتعالى. لكن كما ذكر شيخ الإسلام أنهم فروا مما من شيء ووقعوا ماذا؟ فيما هو أشد منه. فروا ماذا؟ من شيء وقعوا في أشد منه. لماذا؟ لأنهم ما عطلوا حتى شبهوا، ما عطلوا حتى ماذا؟ حتى شبهوا. فتشبيههم بماذا؟ تشبيههم في أنهم يعني قاسوا الخالق على المخلوق. فهم أولا ماذا فعلوا؟ شبهوا أولا، قاسوا الخالق على المخلوق، فماذا فعلوا؟ عطلوا. عندما عطلوا وقعوا في تشبيه آخر. إذن عندهم تشبيه وتعطيل وتشبيه. التشبيه الأول أنه ماذا؟ قاسوا الخالق على المخلوق. ما هو الحل؟ نعطل الرب من صفاته. عندما عطلوا الرب من صفاته شبهوه بالمعدومات، شبهوه ماذا به؟ بالمعدومات. ولتجد الآن في كتبهم ما عنده لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا كذا ولا قدرة ولا ولا ولا. أحسن وصف للعدم هو هذا، أحسن وصف للعدم هو هذا. وإذا كان يقول أحد السلف هؤلاء ضيعوا ربهم، ضيعوا ماذا؟ ربهم. فلم يثبتوا إلا أشياء في الذهن، أما إله في الأعيان على مذهبهم غير موجود. إذا ماذا فعلوا كما ذكرنا؟ شبهوا أولا ثم عطلوا. عندما عطلوا وقعوا فيما فروا منه، وهو ماذا؟ تشبيه. فشبهوه ماذا به؟ بالمعدومات، بالمعدومات، ليس بيدي كذا وليس كذا ولا لا سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا. فكما ذكرنا أحسن وصف كما قال شيخ الإسلام للعدم هو هذا الوصف الذي وصفه به ماذا؟ يعني هؤلاء. نعم. وطبعا كلام العلماء في في في ذم الجهمية يعني هو كثير، ونسبتهم إلى أبطال الجهم يعني صفوان الترمذي، وقد سبق أن ذكرنا هذا، والنسبة جهمية، النسبة ماذا؟ هي جهمية. والجهم هذا أخذ بدعته من من؟ من الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد القصري رحمه الله. والجعد هو أول كما ذكرنا من قال بخلق القرآن، أول من زعم هذه، من اخترع يعني هذه البدعة. هذه البدعة مما أخذها الجعد؟ جعد من أبان بن سمرة، وأخذها أبان عن طالوس ابن أخت لبيد بن الأعصم. ولبيد بن الأعصم هو الذي من سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدعة التجوز هي بدعة اليهودية، بدعة ماذا؟ اليهود ماذا قالوا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة. إذن أئمة التعطيل هم من؟ هم اليهود. أئمة التعطيل والتحريف هم من؟ هم اليهود. وهؤلاء ماذا سلكوا؟ سلكوا مسلكهم. طبعا هذه البدعة أخذها عن الجهم بشر المريسي كما تعلمون، الذي وقعت المناظرة مع عبد العزيز الكناني في الحيدة والاعتذار قد سبقناه. وبشر المريسي من أخذها عنه؟ ابن أبي دؤاد الذي كان يناظر الإمام أحمد، المناظرات التي كانت تقع بين أحمد مع من؟ مع ابن أبي دؤاد. هذه سلسلة من الضلال، سلسلة، هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن ذلك. ولهذا ابن المبارك رحمه الله ويخرج الجهمية من 73 فرقة، وغيره من السلف، وغيره من السلف. لا يعني أنهم أخرجوا قالوا الجهمية ليسوا مسلمين، ليسوا ماذا؟ ليسوا مسلمين. ويعني كفرهم يعني السلف، حتى قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر 500 سردا، 500 من العلماء كفروا يعني الجهمية. نعم. ثم إذا قالهم كانوا وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. التمثيل المشبهة طبعا التمثيل المشبهة هم الذين شبهوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، شبهوا الله بخلقه، له يد كيد فلان، له عين كعين فلان، له قدم كقدم فلان. إذا شبه الله ماذا به؟ بخلقه. وهذا كان يقول ببعض البدع من الكرامية يعني، وذكر الشيخ الإسلام أنهم انقرضوا في القرن الثالث هجري، انقرض هؤلاء الذين كانوا ماذا؟ عندهم تشبيه. والتشبيه كما قسم العلماء هو ينقسم إلى قسمين، النوع الأول هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي عناه شيخ الإسلام هنا، والنوع الثاني هو تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه الأصنام والأوثان بالرب تبارك وتعالى، نشبه المخلوق بماذا به؟ بالخالق. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، هؤلاء الأشاعرة طبعا الأشاعرة دعوا مذهبهم وهم من أصناف المعطلة. نعم. إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل الذي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقطار أمر من أول أن ظنوا الظنونا فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال. وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. قرامطة باطنية. قرامطة. ذكرنا أن التعطيل هم ينقسمون إلى قسمين: فلاسفة وأهل الكلام. فلاسفة وأهل الكلام. الفلاسفة قسمناهم إلى كم قسم؟ قسمين. أهل فلسفة بحتة. أهل فلسفة بحتة. وهؤلاء فلاسفة اليونان. فلاسفة اليونان. أفلاطون، طاليس، أرسطو، كذا وهذا مجموعة. وأهل فلسفة باطنية. أهل فلسفة باطنية. والفلسفة الباطنية إما أن تكون صوفية على مذهب الحلو والاتحاد، وإما أن تكون على مذهب الإسماعيلية القرامطة. إسماعيلية القرامطة هؤلاء باطنية، بمعنى جعل لكل شيء ظاهرا وباطنا. وهؤلاء يعني السباح كل ما حرم الله. هؤلاء الباطنيين كانوا بالأول في المغرب ثم خرجوا، كانوا في بداية دعوتهم في المغرب سنة 280 هجرية، وهم يتسموا العبيديين، يتسموا القرامطة، يتسموا الباطنية. هذه عندهم تسميات، منهم الإسماعيلية وغيرها من الفرق. فكانوا في المغرب ثم ذهبوا إلى مصر، طرد أهل المغرب والسلطان مصر، وقامت دولتهم هناك، قامت دولة العبيديين أو دولة الفاطميين، يسموا الفاطميين والعبيديين والقرامطة والإسماعيلية، سلطان مصر. بقوا في مصر حتى يعني طهرهم، حتى طهر الله تبارك وتعالى منهم يعني أرض فلسطين على يد يعني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فهذا كان من أعظم حسناته. قد ذكر ذلك يعني المقريزي في الخطط والآثار، خطط والآثار المقريزي يتكلم فيها عن تاريخ مصر والقاهرة وغيرها، وذكر نشأة القرامطة وهؤلاء. فهؤلاء استوطنوا، فعندهم كل شيء، كل شيء عندهم، يعني حتى أنهم قالوا بألوهية أتباعهم أئمة، قالوا بألوهية أئمتهم. كذلك استباحوا كل ما حرم الله، أباحوا الزنا، أباحوا شرب الخمور، أباحوا نكاح البنات، نكاح الأخوات، نكاح الأمهات، ما عندهم حتى شي حاجة ماذا؟ شي حاجة حرام. وهؤلاء طبعا كفار. إذا قلنا أن التعطيل إما أن يكون على من فلاسفة، إما فلسفة محضة بحتة، وإما فلسفة ماذا؟ فلسفة باطنية. وفلسفة الباطنية إما أن تكون حلولية كما ذهب إليه ابن عربي، ابن السبعين، الحلاج، التلمساني وغير هؤلاء. فهؤلاء كانوا يعتقدون أن كل ما تراه هو ماذا؟ هو الله. هذا من أكبر أنواع التعطيل، من أكبر أنواع ماذا؟ التعطيل. أو فلسفة إسماعيلية يعني قرمطية عبيدية فاطمية، هو اللي كان على هذا القوم هذا، أنهم أخذوا أئمتهم وجعلوهم ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يعني شر أنواع التعطيل، هذا شر أنواع التعطيل. ثم قلنا أهل الكلام، هو اللي حديثنا معه. الكلام قسمناهم إلى جميع ومعتزلة ثم أشاعرة، وهم قسمان قدامى ومتأخرين. قدامى كمن؟ الباقلاني، البيهقي، وأبو ضر الهروي. ومتأخرين لم يعاشروا قبله هنزلة، الجويني والرازي الذي أصل أصوله. نعم. فقوله فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. إذن إثبات بلا تمثيل وتنزيه عن تنزيه بلا تعطيل، هذه قاعدة عند أهل السنة. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نعم. يقول الإمام المصنف رحمه الله وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدر. إذن هو الآن يذكر لك يعني وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، وسطيتهم في باب الصفات بين من؟ بين أهل التعطيل وبين أهل التنزيل، ثم وسطيتهم في باب ماذا؟ في باب أفعال الله في مسمى القدر، في مسمى ماذا؟ القدر. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. طبعا الجبرية سموا جبرية لأنهم نفوا أفعال العباد، قالوا إن العبد مجبور على أفعاله. العبد ماذا؟ مجبور على أفعاله، والفاعل حقيقة ليس هو العبد وإنما هو الله تبارك وتعالى. هذا كلام عندهم قبيح. قالوا والعبيد ليست لهم لا قدرة ولا إرادة، فهم كالريشة في مهب الريح، تأخذها يمنة وتأخذها يسارة، ما عندهم قدرة، ما عندهم ماذا؟ ما عندهم إرادة. قالوا وبالتالي فأفعال العبد كلها طاعات، فعل العبد كلها ماذا؟ طاعات. فجعلوا الزنا طاعة، السرقة طاعة، شرب الخمر طاعة، كل الأمور ماذا عندهم؟ عندهم ماذا؟ طاعة. وهؤلاء يعني غلاة في باب ماذا؟ في باب القدر. حتى قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعة. ففعلي ماذا؟ كله طاعة. قال لأني مجبور، مجبور، إذا ما أفعله أنا مجبر عليه من الله، وما دمت مجبرا من الله إذن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وطبعا لا يشك ماذا في فساد يعني هذا المذهب، فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة بل والعقل على بطلانه، ولا يمكن ماذا يعني أن تعيش الأمة على هذا المذهب يعني الخبيث، بل لا يمكن أن تستمر أمورها، لأنه قد يأتي إنسان ويقتلك، فهذا ما قتلت الله، الله هو الذي ماذا قتلك، أو تزني تقول أنا زنيت بك لأنني مجبر أخذ مالك، أنا مجبر على أخذ مالك، ما أنا مالي ولا شيء، فيفسد ماذا؟ نظام العالم. فهؤلاء من؟ هم الجبرية، يسمون الجبرية. وقلنا لأنهم سموا جبرية لأنهم قالوا بأن بأن العبد مجبور على فعله. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ غلوا في إثبات القدر، لأن الطوائف التي ذكرها شيخ الإسلام الآن ما بين الغالي وبين من؟ الجاهل. هؤلاء غلوا ماذا في إثبات؟ في إثبات القدر. ثم القدرية يعني هم عكسهم، القدرية هم عكسهم، والقدرية هم يعني غلوا في جانب النفي، في جانب ماذا؟ في جانب الإثبات. الجبرية غلوا في جانب ماذا؟ الإثبات. الإثبات حتى جعلوا كل ما يفعله العبد هو فعل لله سبحانه وتعالى. القدرية لا، القدرية يعني غلوا في جانب ماذا؟ في جانب النفي. فعليهم ورد الحديث النبوي القدرية مجوس هذه الأمة، فإنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، يعني يفعله العباد لا يدخل تحت قضاء الله ماذا وقدره، لكنهم يعملونها دون مشيئة الله، يعملونها ماذا دون مشيئة الله. إذن ماذا يقولون؟ إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، فليست هناك قدرة الله عليهم ولا مشيئة الله عليهم. فكأنهم أثبتوا ماذا؟ أثبتوا خالقين. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، يعني مجوس ماذا يقولون؟ يقولون ماذا؟ بإلهي النور والظلمة، فما ما كان خيرا فمن إله النور، وما كان شرا فمن إله ماذا؟ ها؟ فمن إله الظلمة. فهؤلاء شابهوهم، هؤلاء ماذا؟ يعني شابهوا المجوس في هذه المسألة، وهي أنهم ماذا؟ جعلوا يعني ما يفعله العبد لا دخل ماذا لي؟ لله تبارك وتعالى، فهم الذين يخلقون ماذا؟ يخلقون أفعالا. وطبعا كان أول من تكلم في القدر كما سبق معنا وهو من؟ معبد الجهني، معبد الجهني، ثم بعده غيلان دمشقي، وهؤلاء ظهروا في زمن السلف، في زمن عبد الله بن عمر، كما يدل عليه أول حديث في صحيح مسلم، وقد كفرهم يعني السلف، وهؤلاء ظهروا في زمن السلف، كانوا ينفون علم الله الصادق، قال إن الله تعالى لا يعلم الأشياء حتى ماذا؟ حتى تقع. وطبعا يعني أهل السنة والجماعة هداهم الله للقول ماذا؟ الوسط المؤيد بالكتاب وبماذا؟ وبالسنة، فأثبتوا أن العبادة هم فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب ماذا؟ إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. هذا وسط كلام ماذا؟ وسط، والله خلقكم وما تعملون. وأثبت للعبد مشيئة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم وسط، أثبتوا لله ماذا؟ أثبتوا لله، أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة، ليس كمن كالجبرية الذين قالوا إنه كالريشة في مهب الريح فهو مجبر، لا، المجبر لا يكون إلا عاجزا، والعبد ليس ماذا؟ ليس عاجزا، بل أنت تميز بين ما أنت مجبر عليه وما تفعله باختيارك. يا كلنا العبد تميز، أحيانا تسمح مثلا تبوريشة، كتجيك تبوريشة هذه مجبر عليها، كتحس بها الرعشة، أنت ما باغيش ولكن كتذك يد هكذا، أو بعض الناس كتلقى مسكين مريض كيبغي يثبت يد ولكن كتلقى يدو، هذا أمر مجبر عليه. لكن باقي الأفعال التي يفعلها الناس هم اللي يفعلونها باختيارهم وبإرادتهم وبمشيئتهم، لكن كل ذلك لا يخرج ماذا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى قوله وهم وسط إلى آخره. قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليقه على هذه العبارة ما نصه: اعلم أن الناس على ما نصه اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أم لا. فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، كأن الله هو الفاعل حقيقة. نعم. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. نعم. وهذا طبعا قريب من كلام الجهمية. نعم. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. وهؤلاء ماذا فعلنا؟ نفوا قضاء الله وقدره. هؤلاء يعني عكس الفرقة الأولى. نعم. الجبرية. واختلفوا. طبعا الجبرية يعني الجهمية عندهم معتقدات عديدة. جميع لهم معتقد في الصفات، ولهم معتقد في القدر، ولهم معتقد حتى في الإيمان كما سيأتي معنا. فالجهمية جمعوا جميع الطامات مع الأسف، وحتى المعتزلة وحتى الأشاعرة تلقاهم اتخاذ باب الصفات وباب القدر وباب الإيمان، كلهم خالفوا المنهج الحق في هذه الأمور، باب قضاء الله وقدره، في باب أسماء الله وصفاته، في مسمى الإيمان. فالجهمية هم في باب الصفات معطلة، وفي مسمى القدر جبرية، وفي مسمى الإيمان سيأتي معه. في مسمى الإيمان سيأتي معه. نعم. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. نعم. هؤلاء من المعتزلة ورسل المعتزلة. وقال أهل الحق. المهم عندنا أن الناس في باب أفعال الله قسمة جبرية وهو مذهب الجهمية، ثم قضائية وهو مذهب من المعتزلة. نعم. وقال أهل الحق أفعال العباد بما صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة كما سبق عنه. نعم. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. قال الإمام المصنف رحمه الله وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم. إذن السنة كذلك وصف في باب وعيد الله تبارك وتعالى. المراد بالوعيد هو تخويف، تهديد. هو الوعيد يكون في الشر، الوعيد أو الإيعاد يكون ماذا في الشر، والوعد يكون ماذا في الخير كما قال الشاعر. وإني إن أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إن أوعدته فمخلف إيعادي ومنجز موعدي. والله تبارك وتعالى إذا وعد إنه لا يخلف سبحانه وتعالى، وإن توعد أو أوعد فإنه قد يتخلف سبحانه وتعالى. وهذه شيمة الكريم، شيمة من؟ الكريم. فقد يتوعد على معصية كذا بالعقاب كذا، ولكن قد يعفو سبحانه وتعالى. لكن إن وعد بالجنة وبالنعيم المقيم لمن فعل كذا وكذا فإنه ماذا؟ فإنه لا يتخلف. إذا الوعد لا يتخلف والوعيد قد ماذا؟ قد يتخلف. نعم. إذا قال هنا في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيد من القدرية وغيره. طبعا المرجئة هي نسبة إلى الإرجاء، والإرجاء هو التأخير. الإرجاء هو ماذا؟ هو التأخير. وسموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخروا الأعمال عن مسمى إيمان. وطبعا هؤلاء الغلاة، هؤلاء من؟ الغلاة الذين تكلموا عليهم الله، لأنهم زعموا أن مرتكبا كبيرا غير فاسق، وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وأفضل الأنبياء. هذا غلو، هذا ماذا؟ هذا غلو. وقال لا يضر مع الإيمان ذنب. صافي. المهم عندك ماذا؟ معرفة لله تبارك وتعالى، لا يضر زنا سرقة كذا، كلها من أمورها، كلها أمور لا تضر. ومذهبهم طبعا مذهب يعني باطل، بل يجعل الإنسان ينسلخ من الدين مع الأسف. بالتالي الإنسان سيستبيح كل ما حرمه الله تبارك وتعالى. وهم يعني طوائف، مرجعهم مذهبهم، هم طوائف لا بد من معرفة. الطائفة الأولى جعلوا الإقرار باللسان أن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنة فقط. الإيمان هو تصديق باللسان، إقرار باللسان وتصديق ماذا به؟ بالجنة. وهذا يعني مذهب مرجئة الفقهاء، مرجئة من؟ الفقهاء. ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإيمان هو اعتقاد والقول، أما الأعمال لا شيء مسمى. هذا نسبة كما ذكرنا إلى الإمام أبي حنيفة. ولكن ذكر ابن أبي العز رواية في شرح طحاوي تدل على أنه رجع، تدل على أنه ماذا؟ على أنه رجع عن هذا، عن هذا المذهب. الفرقة الثانية من فرق المرجئة قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فقط تقر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقر بالأمور الأخرى فقط كافية. وهؤلاء من هم؟ هم الكرام، بالنسبة إلى محمد هي كرام. والكرامية عنده انحرافات عديدة، ذكرنا أنهم في باب الصفات مجسمة، وفي باب الإيمان ظلوا كذلك، فقالوا الإيمان هو إقرار باللسان، وعلى مذهبهم المنافقون هم من المؤمنين، لأنهم نطقوا ماذا به؟ نطقوا بألسنتهم، فهل أدخلهم ذلك في مسمى الإيمان؟ لم يدخلوا. الطائفة الثالثة قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة القلبية فقط، وهؤلاء هم الجهنم. هؤلاء هم الجهنم، ولازم قولهم أن إبليس هو مؤمن، لأن إبليس عرف الله. هل إبليس ينكر الله؟ لا، هو يعرف الله تبارك وتعالى. وفرعون كذلك سيكون ماذا؟ سيكون مؤمن على مذهبه، لأن موسى ماذا قال له؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. تعرف أن الذي أنزل هذا هو الله، هو كان عارف، يعرف الله فرعون، لكن هل كان ماذا؟ هل جعله ذلك مؤمنا؟ على مذهب الجهمية يكون ماذا؟ مؤمنا. وأبو طالب يكون مؤمنا. نعم. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان برية دينا، وعرف، ولكن وشمل أبو طالب مؤمن؟ لا. ثم المذهب الأخير مذهب الحق، إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الشيطان. هذا هو الإيمان. كما كان يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، خمس نونات، خمسة نونات بهم يتحقق ماذا؟ مسمى الإيمان عند أهل السنة. اعتقاد بالجنان، هذه النون الأولى. قول باللسان، النون الثانية. عمل بالأركان، النون الثالثة. يزيد بطاعة الرحمن، النون الرابعة. وينقص بمعصية الشيطان، النون الخامسة. خمسة نونات. هذا هو المذهب الحق. ومذهب ماذا؟ المذهب الحق في هذا الباب. فهم كما ذكر باب وعيد الله بين المرجئة وبين يعني الوعيدية. وطبعا الوعيدية هم القائلون بالوعيد، وهو أصل من أصول المعتزلة، أصل من أصول المعتزلة. وتعلمون أن مرتكب الكبيرة عند المرجئة لا يضر، مؤمن كامل الإيمان. عند الخوارج هو ماذا؟ سلب منه الإيمان، كافر. فمرتكب الكبيرة عند الخوارج هو ماذا؟ هو كافر بالله، هو كافر بالله تبارك وتعالى. ويوم القيامة هو خالد مخلد في النار. هؤلاء نفوا الشفاعة، ما في شفاعة، لكن ماذا؟ ما في شفاعة. المعتزلة ماذا فعلوا؟ المعتزلة قال لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، هو خرج من الإيمان، خرج ماذا؟ لكن لم يدخل في الكفر. وش اسمه؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين. ما هو مسلم؟ ما هو ماذا؟ ما هو كافر؟ وش نقول لي؟ قالوا في منزلة بين، وإذا من أصولهم ماذا؟ المنزلة بين المنزلة. طيب يوم القيامة قالوا خالد مخلص الله. إيه وقولوها من الوقت. إذا وافقوا من؟ وافقوا الخوارج. إذا هؤلاء الخوارج والمعتزلة هم وعيدية. هم ماذا؟ هم وعيدية. القول الوسط الذي عليه مدى أهل السنة هو أن الفاسق معه بعض الإيمان. الفاسق معه ماذا؟ لأن الخلاف بين هذه الفرق الثلاثة أن المرجئة عندهم إذا ذهب بعضه لا يذهب، إذا ذهب بعضه أن الإيمان إذا ذهب بعضه لا يذهب ماذا؟ كله. وعند الخوارج والمعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله. لكن أهل السنة قالوا الفاسق هو معه بعض الإيمان، قسمه معه الإيمان الواجب، معه ماذا؟ الإيمان الواجب. قالوا فهو تحت المشيئة يوم القيامة. ماذا هو تحت المشيئة؟ مشيئة الخوارج اللي خلدوا في النار أو المعتزلة. قالوا إن شاء الله عفى عنه، طبعا هذا بدون توبة، إلا الإنسان بدون ماذا؟ بدون توبة. أما إذا تاب الإنسان فالله عز وجل ماذا؟ يعني يغفر له. قال ويوم القيامة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر معصيته، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. إذا مذهب أهل السنة هو ماذا؟ هو وسط في هذا الباب. فلا يعطونه الإيمان المطلق كما فعلت من؟ المرجئة. واضح؟ ولا ينفون عنه ماذا؟ مطلق الإيمان كما فعلته الخوارج. لأن مطلق الشيء والشيء ماذا؟ المطلق. فالإيمان المطلق هو ماذا؟ هو الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان والإيمان ناقص، والإيمان ماذا؟ الناقص. فلا يثبتون له ماذا؟ الإيمان المطلق. ولا ينفون عنه ماذا؟ مطلق الإيمان كفعل من؟ كفعل الخوارج. بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هو مؤمن لا زال ماذا فيه؟ في مسمى الإيمان. أو يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، إما أن يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقول ماذا هو ماذا هو مؤمن ناقص الإيمان. وطبعا هذا هو الحق الذي تؤيده يعني الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمعتزلة والخوارج يعني غلوا والمرجئة جفوا. المرجئة جفوا، قال لا يضر مع الإيمان دليل. والخوارج يقولون ماذا؟ يكفر المسلم بكل دليل، يكفر المسلم بكل ذنب.